حكم خروج النساء للانتخابات التشريعية؟ الجواب: يجوز لهن الخروج بالشرط المعروف في حقهن، وهو أن يتجلببن الجلباب الشرعي وألا يختلطن بالرجال، هذا أولا، ثم أن ينتخبن من هو الأقرب إلى المنهج العلمي الصحيح من باب دفع المفسدة الكبرى بالصغرى كما تقدم.